الخبر المتواتر، كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر، الموافقة للواقع والمخالفة له والمخالفة له. احتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. كان الكلام في الوسائل الوجدانية لإثبات صغر الدليل الشرعي. قلنا بأن إثبات صغر الدليل الشرعي تارة يكون عن طريق وجداني وأخرى يكون عن طريق غير وجداني تعبدي. أما فيما يرتبط بالطريق الوجداني قلنا بأنه الطرق متعددة، ولكنه يمكن إبراز طرق ثلاث رئيسية في المقام. الطريق الأول وهو التواتر، الطريق الثاني وهو الإجماع، الطريق الثالث وهو سيرة المتشرعات كما أشرنا إليه بالأمس. أما فيما يرتبط بالطريق الأول وهو الطريق المفيد لليقين والوجدان بالصدور، القطع واليقين بالصدور، هو ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بالخبر المتواتر. في هذا الخبر، في هذا القسم من الخبر، نحن إذا جاءنا مخبر، طبعا الإخوة لابد يعلمون، قرأوا في كتب علم الرجال في الكتب الأصولية تعريفات متعددة لهذا النسنس من الخبر، أنه لا بد أن تكون المجموعة 10، أن تكون كل طائفة 20، بعض يقول كل طائفة لا بد أن تكون 313 على عدد أصحاب الحجة سلام الله عليه، ومثل هذه الأقوال كثيرة في تعريف الخبر المتواتر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبني هذه الأقسام الثلاثة من الطرق، وهي التواتر، الإجماع، السيرة، يبنيه على مبانيه في نظرية الاحتمال. ومن هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لكم أن المنطق له أثر كبير في عملية الاستدلال، لأن بحث نظرية الاحتمال بحث منطقي صرف. نظرية الاحتمال تامة أو باطلة؟ لو سألت أنت أي عالم من العلماء ماذا تقول نظرية الاحتمال تامة أو باطلة، ماذا يجيب؟ يقول باطلة. وما هو دليله؟ تامة. ما هو دليله؟ مع أن حجية التواتر، حجية الإجماع، حجية السيرة المتشرعية، حجية الخبر، حجية كثير من الطرق والإمارات يبتني على قانون ماذا؟ قانون الاحتمال. فبالله عليكم، من لم يعرف قانون الاحتمال يستطيع أن يعطي رأيا في أن التواتر حجة أو ليس بحجة؟ أو لا يستطيع أن يعطي رأيا في ذلك. وإذا أعطى رأيا، استقصاؤه تام أو استقصاؤه ناقص؟ يعني بعبارة أخرى، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحتج على هذا الإنسان الذي استنبط من التواتر المبني على منهج باطل أو لا يستطيع؟ إذن الإنسان إذا ما عرف المنطق جيدا، إذن يستطيع أن يكون أصوليا جيد؟ وإذا لم يكن أصوليا جيدا، هل يمكن أن يكون فقيها جيدا؟ إذن تجدون بأن هذه العلوم بشكل أو بآخر ألا أو كثرة فيها ارتباط ووشائج محكمة. ليس الأمر هكذا بأنه الآن إذا أنا ما عرفت الشكل الأول من القياس، وهذا لا يؤثر في عملية الاستنباط، لا بل أنه يؤثر كثير في عملية الاستنباط. إذا ما عرف أن الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس المنطقية ماذا يقول، هذا لا يؤثر في عملية الاستنباط. علمت بما يقول أو جهلت بما يقول، ما هو أثره؟ أنا أريد أن أستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ما علاقته بأن نظرية الاحتمال تامة أو غير تامة؟ هذه علاقته بنظرية الاحتمال، أنه أنا أستطيع أن أناقشك في أن الخبر المتواتر لا ليس بحجة، لأن كل الأدلة التي تقيمها على الحجية كلها مناقشة عند الأستاذ الشيخ. فإذا الحجة خبر متواتر أو ليس بحجة، تقال نقول ليس بحجة. إذا كيف أنت يجوز لك أن تعتمد عليه في إثبات أن هذا القول صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ومن هنا لابد أن يلتفت الإخوة أن عملية الاستنباط كلما ابتعدنا عن عصر النص تكون ماذا؟ أكثر تعقيدا وأكثر دقة. في زمان الشيخ الطوسي وما كانت هذه المشكلة، كانت هذه المشكلة موجودة؟ سلام عليكم. هذه المشكلة موجودة في زمان الشيخ الطوسي؟ لا. كل هذا الشيخ الطوسي هم كان يستطيع أن يكون فقيها أصوليا مفسرا متكلما أديبا إلى 50 علم آخر. ليش؟ لأنه الأصول ما كانت تجاوز إلا 100 طرف. إذا لا تشكلوا علينا، لابد سامعين أنتم في بعض السن يدور أنه نحن لماذا نحتاج إلى هذا المقدار من الأصول، هذا المقدار من المنطق، هذا المقدار من العلوم الأخرى. هذا زمان الشيخ الطوسي أصلا كانت هذه العلوم لما كانت. صار الشيخ الطوسي فقيه أو ما صار فقيه؟ نعم صار فقيه. إذا أنا ما أستطيع أن أصير فقيه بلا هذه العلوم، هذه مغالطة. الشيخ الطوسي لو كان في زماننا لو لم يعرف هذه المباني لما كان فقيها ولا أصوليا. فلهذا الإنسان لابد أن يدق جيدا في المنطق، جيدا في الفلسفة، ثم يأتي إلى الأصول وإلى الفقه، لأن عملية الاستنباط متوقفة على فهم المنطق والفلسفة جيدا، لأن الأصول متوقف على الفلسفة. نرجع إلى محل الكلام. الإخوان يعذروني، هذه العمامة صاير من ألبسها تصير ألم عندي في راسي، ما أدري بعد السبب شنو. وسألنا أهل الاختصاص وما أجابونا أن السبب ما هو، ولكنه الآن عمليا نجد أكو ارتباط بين العمامة وألم الرأس، حتى وإن لم يتوصل إليه العلم. اسمحوا لي أنا أنزع هذه. إذن تأتي إلى محل الكلام وهو الخبر المتواتر. الخبر المتواتر، الإنسان إذا أخبر بخبر ولم يكن معصوما، طب يوجد احتمال في صدق هذا الخبر أو لا يوجد احتمال في صدق هذا الخبر؟ لا. يوجد احتمال في كذب هذا الخبر أو لا يوجد احتمال في كذب هذا الخبر؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض أن المخبر ليس بمعصوم. نعم المخبر المعصوم إذا أخبر يقطع الإنسان ماذا؟ بعدم الكذب في الخبر، يقطع الإنسان بعدم السهو في الخبر، يقطع الإنسان بعدم النسيان في الخبر، يقطع الإنسان بعدم الخطأ في الخبر. أما ما دون العصمة، بلغ الإنسان ما بلغ ولو كان رئيس العقلاء، أيضا يحتمل فيه الكذب، وإن سقط احتمال الكذب فيحتمل فيه ماذا؟ الخطأ. بعد هذا لا يمكن نفيه. افترض أن الإنسان وصل إلى مقام سلمان، وصل إلى مقام سلمان، بعد لا يحتمل فيه الكذب، لكن لا يحتمل فيه السهو، لا يحتمل فيه الخطأ. إن لم يكن يحتمل فيه الخطأ والسهو يعني معصوم. إذن كل خبر من غير المعصوم يوجد فيه ماذا؟ احتمالان، احتمال الصدق واحتمال حتى لا تعبرون الكذب ولعدم الصدق، حتى يشمل الكذب وغير الكذب. وبعبارة أخرى قولوا احتمال المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ولكن هذا الاحتمال يختلف من شخص إلى آخر. لعله في شخص إذا أخبر بخبر أنت تحتمل الصدق 1 في 10 وتحتمل الكذب ماذا؟ 9 في 10. يعني 10% تحتمل أنه كاذب صادق، و90% تحتمل أنه ماذا؟ كاذب. ويوجد احتمال مقابل في شخص آخر تحتمل أنه 90% صادق و10% ماذا؟ كاذب أو غير مطابق للواقع. إذن في كل خبر، التفتوا جيدا، في كل خبر يخبر عن واقع معين عن غير المعصوم، إذا كان المخبر غير معصوم هذان الاحتمالان موجودان، احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة، ولكن يختلف من شخص إلى آخر. باختلاف الشرائط والملابسات والتقوى والعدالة والظروف، وأن المخبر عنه في مصلحة المخبر، أو بعشرات بل المئات من النكات والشرائط والملابسات التي تؤثر في صعود عامل مساعد للمطابقة أو في نزول العامل المساعد للمطابقة. وهذه نظرية الاحتمال ده. أنتوا افترضوا بأنه عندما يخبر شخص بخبر عن واقعة، افترضوا أن احتمال الصدق والكذب ماذا؟ متساوي. أو احتمال المطابقة وعدم المطابقة ماذا؟ متساوي. يعني ماذا؟ يعني 50% صادق و50% ماذا؟ كاذب أو غير مطابق. لو جاء شخص آخر ولا علاقة له بهذا الشخص، ليس من أقاربه، ليس من جيرانه، ليس، وإنما من بلد آخر، من مكان آخر، وأخبرنا بنفس تلك الواقع، بنفس تلك المواصفات أنه رآها، هنا يقوى احتمال صدق الخبر أو لا يقوى؟ يقوى. حتى بأي مقدار يقوى؟ هذا مبني على قوانين نظرية الاحتمال، أنا لا ندخل فيها. هنا يقولون بأنه نحن نستعمل عامل الضرب. يعني مثلا إذا كان احتمال كذب الأول 50%، إذا أخبر الثاني بما أخبر به الأول احتمال كذب الأول يجلس 25%. لماذا؟ باعتبار أنه نضرب حاصل ضرب نصف في نصف يكون ماذا؟ ربع. ربع يعني ماذا؟ يعني 25%. إذا هذا الخبر صادق أو ليس بصادق، درجة الاحتمال الصدق فيه ماذا؟ 75%. درجة احتمال الكذب فيه ماذا؟ 25%. لو أخبر الشخص الثالث بنفس ما أخبر به الأول، نضرب أيضا ماذا؟ في 2 بنحو المتوالية العددية والهندسية. نضرب ماذا؟ الربع في ماذا؟ في نصف آخر، لأنه احتمال النصف موجود 50%. فاحتمال الكذب يكون ماذا؟ 1/80. تمام؟ يعني 7 احتمالات في صالح صدق الخبر، احتمال واحد في صالح كذب الخبر. اضربوه الان في خط مخبر الرابع، الاحتمال ماذا يكون؟ 1/16. هذا معناه ماذا؟ 1/16، يعني 15 احتمال من 16 في صالح صدق الخبر، وواحد من 16 في صالح ماذا؟ عدم صدق الخبر. وهكذا مخبر رابع خامس يكون 1/32، مخبر سادس 1/164، مخبر سابع 1/128، مخبر ثامن 1/256، مخبر تاسع 1/512، وهكذا الى ان نصل الى درجة، التفتوا جيدا، الى درجة لعله يكون احتمال الكذب 1/100 مليار، ولعله من 1000 مليار، ولعله عدد يقابله 350 صفر. بعد العقل البشري لا يستطيع ان يتصور ذلك الرقم. في مثل هذه الحالة الانسان هذا الاحتمال يؤثر فيه عملا او يسقطه عن الاعتبار؟ لا يقيم له وزنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نظرية الأسس يريد أن يقول أساسا كل أقسام اليقين عندنا من هذا القبيل، لا يوجد عندنا اليقين الرياضي نحن في حياتنا إلا نادرا، كله أنت لو دققت فيه تجد احتمال المخالفة موجود، ولو كسر ضئيل ضئيل ضئيل إلى 750 مرة ضئيل، ولكنه ماذا؟ هذا الكسر لا ينعدم، لأن الكسر الرياضي ماذا؟ لو أنت لو صار هذا المقام هو البسط، لأنه البسط يمثل رقم اليقين، هذا المقام لو بلغ ما بلغ من العدد يبقى الكسر أو ينعدم الكسر؟ يبقى الكسر، الكسر الرياضي يبقى. ولكن بعض الأحيان أن الإنسان السوي، لا الإنسان الذي هو فيه وسواس، من هذا الوسواس اللي طبعا أقصد من الوسواس من وسواس العمل، يا وسواس النظري، بعض الإحسان أنت لو تقيم له ألف برهان وألف دليل وألف واقع أخيرا يقع عنده ذلك الاحتمال لا يجوز، هذا مو سوي. أما الإنسان السوي ما هو؟ الإنسان السوي هو الذي إذا وصل الكسر كان بدرجة من الضالة بعد لا يستطيع أن يحتفظ به الذهن البشري، ماذا؟ يسقطه عن الاعتبار. وبعض الناس يرغبون ماذا؟ بعد الكسر 1 إلى 12 يحصل له القطع. شايفين انتم؟ بعض الناس من كلمتين يحصل له ماذا؟ قطع. وهذا هو الذي تقرأه في علم الأصول بعنوان قطع القطاع. قطع القطاع بالهم على شنو؟ يعني من يحصل له القطع والشرائط غير متوفرة بحصول القطع. هذا كان ينبغي له أم ماذا؟ ينبغي له أن يتأخر أكثر من هذا لكي يحصل له القطع. ولكنه هو وضعه النفسي بشكل بمجرد 4 كلمات يحصل له من تلك الكلمات ماذا؟ القاطع. يقول السيد الشهير: أتعلمون أن التواتر لماذا حجة؟ لأنه كلما زاد عدد المخبرين كلما تضاءل احتمال كذب القضية إلى أن نصل إلى درجة ذلك الاحتمال يفنى عمليا. يعني يفنى عمليا ماذا؟ لعله في الذهن موجود لكن أنت من الناحية العملية ترتب عليه الأثر؟ لا ترتب عليه الأثر، بل ترتب أثرا على صدق القضية وأن الخبر صادق. بل بعض الأحيان لا يبقى حتى من الناحية النظرية ذلك الكسر لضآلته وقلته وضعفه وصغره. فلهذا فقط مو فقط أنت لا ترتب عليه العمل وإن كنت تحتفظ به نظريا، بل لا تحتفظ به من الناحية النظرية. إذن السؤال: ما هو الدليل على حجية التواتر؟ هل التواتر يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ يفيد اليقين؟ يا يقين 100%؟ لا لا يصل. قلنا من الناحية الواقعية يصل إلى 100%؟ لا ينعدم الكسر. وهذا هو اليقين الذي يسميه الأستاذ الشهيد باليقين الذاتي في قبال يقين الرياضي. يقول اليقين الرياضي هو ماذا؟ اليقين الرياضي هو الذي ينعدم الكسر واقعا، ولكن هنا لا ينعدم، هذا الكسر يبقى ولكن إما ينعدم عمليا وإما ينعدم لأن العقل البشري بعد لا يستطيع أن يحتفظ به. وهذا هو الدليل على أن التواتر يفيد القطع واليقين، وهو زيادة عدد المخبرين. كلما زاد مخبر زاد احتمال الصدق وقل احتمال الكذب. هل يشترط عدد معين في حصول التواتر؟ لعله في قضية يحصل لك التواتر من 10، ولعله في قضية لا يحصل لك التواتر ماذا؟ من 100. لعله من إخبار 10 يحصل لك يقين، ومن إخبار 1000 لا يحصل لك يقين. إذن بعد لا يوجد عندنا ضابط واحد نقول لو تحقق هذا الضابط هذا العدد لتحقق ماذا؟ اليقين. لا، ليس الأمر كذلك. التواتر يتحقق ب10؟ يتحقق بال100؟ قد لا يتحقق بألف؟ قد لا يتحقق بألف. لأنه لو فرضنا أن القضية المخبر بها قضية عجيبة غريبة، الآن تدمر أنت لو قيل لك بأن الحجة سلام الله عليك على ظهرك كذا مكان، لكي تصدق بهذا لعله لو يخبرك ألف بعدك تبقى على ترديد، لا يحصل لك العلم، لا يحصل لك اليقين. لو جاء شخص وأخبرك بأني رأيت إنسان له 7 رؤوس وله 124 يد وله 100 200 و33 عجل، هذا ممكن ومو ممكن؟ لا ممكن، مستحيل ومو مستحيل هذا. لكن لو اخبرك شخص يحصل لك اليقين احتمال الصدق ايجا تعطي فيه، لعله واحد من الالف هم تعطي، لعله واحد من المليون هم تعطي. ابنما هذا يرتفع احتمال الصدق بنحو يصل الى بنحو يكون احتمال المخالفة 1 من المليون، ايش قد تحتاج انت مخبري؟ التفتين؟ اذا المخبر عنه له خصوصيات، المخبر له خصوصيات، القضية لها شرائط وخصوصيات، الشرائط الزمانية والمكانية لها خصوصيات. أن ذلك المخبر عندما أخبر مرتبطا بمصلحته أو ليس بمرتبط بمصلحته أيضا يؤثر في أن يكون عاملا مساعدا في صعود الصدق أو في نزول ماذا؟ الصدق. وهكذا في كل هذه لابد أن الفقيه إذا أراد أن يأتي إلى رواية ليقول متواترة لابد كل هذه يأخذها بعين الاعتبار. تشوفون لكي ندعي أن خبر متواتر أو خبر هذا تواتر أو ليس بمتواتر إيش قد يحتاج عمل؟ أما والله مجرد 3 نفرات نقلوا خبر ثم نقل إلينا بواسطة 4 نفرات لا يسمى تواتر. ومن هنا كان الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الذي هو مجتهد على مباني القوم يحتاج أن يدرس عندنا 5 سنوات حتى يكون مجتهدا عندنا. إنسان إذا كان مجتهد على مباني الحوضة صار مجتهد وأخذ إجازة الاجتهاد، لو جاء إلى خدمة السيد الشهيد قال له أجز لي يقول لا أنت بعدك مقلد، تحتاج أن تدرس 5 سنوات عندي أو أكثر حتى أقبلك مجتهد في هذه المدرسة لأنه فيها مثل هذه المظالم. في هذا لا تتصوروا أن كل مجتهد في الحوزة فهو مجتهد على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عنه. على مبنى السيد الشهيد يحتاج اجتهاد أدق من الاجتهاد المتعارف في الحوزة. تشوفون في خبر متواتر أن الإنسان يجب أن يتعب حتى يفهم بأن الخصوصيات نكات المخبر عن الخبر المخبر الكل لابد يجمع إلى أن يقول أن الخبر متواتر أو غير متواتر. نفس ما ذكرناه في التواتر يأتي في الإجابة حذو النعل بالنعل، ولكن مع فارق واحد فقط وهو أنه في التواتر النقل حسي مدرك بالحواس، في التواتر النقل ماذا؟ حدسي مستفاد من النظر والاجتهاد. فكل مجتهد عندما يفتي بفتوى كأنه نقل لي الحكم الشرعي. مر زرار يقول سمعت من الصادق قال يجب، ومر الفقيه بفتواه يقول لي أن الصادق قال لي يجب بفتواه، يعني استنبط من كلام الصادق يجب. كاشف عن الحكم الشرعي ومو كاشف. احتمال الصدق والاحتمال المطابقة وعدم المطابقة موجود ومو موجود؟ نعم. فإذا أيضا نطبق قوانين الاحتمال، كلما ازداد عدد المجمعين كلما ازدادت الفتاوى كلما ازداد ماذا؟ أن المخبر عنه مطابق للواقع، يعني أنه كان هناك حكم شرعي عندما أفتى هؤلاء الفقهاء بالتفصيل. ما أدري واضح؟ ولكنه تبقى هناك نقاط مضاعفة للإجماع غير موجودة ماذا؟ في التواتر. لماذا؟ لأنه في الإجماع الخطأ أو في الفتوى الخطأ أكبر منه ماذا؟ في التواتر، لأن التواتر يبني على الحس والخطأ في الحس أكثر للخطأ في الفتوى أكثر، خطأ في النظر والفتوى أكثر. ومن هنا إذا مثلا كنا نحتاج لحصول التواتر 100 شخص في حصول الإجماع نحتاجه إلى جيد إلى 100، إذا كنا في قضية متواترة نحتاج إلى 1000 شخص، في قضية إجماعية نحتاجه إلى ماذا؟ إلى 2000 شخص. بل إيه؟ هو المقصود الوثوق. إيه بعدنا لا نحتمل الكذب ولكن نحتمل الخطأ لا. فلهذا أنا قلت أول الأمر قلنا بأنه مطابقة وعدم مطابقة أفضل من الصدق والكذب. في الفتاوى الفقهاء بعد احتمال كذب ما عدوا، ليش؟ انهم كلهم عدول فقهاء، ولكنهم احتمال الخطأ موجود ولا حتى في المخبرين لو فرض ان المخبرين كلهم فقهاء احتمال كذب موجود؟ لا، ضعيف جدا. زرارة لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق، محمد بن مسلم لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق. الامام الصادق سلام الله عليه عندما يرى ابن زرارة يراه يقول بأنه له قل لأبيك فليقل كذا وكذا، على خلاف مبادئ الإمام الصادق، على خلاف كلام الإمام الصادق. ثم يسأل بعد ذلك الإمام الصادق يا ابن رسول الله في بعض الأحيان أنت تذم زرارة، لماذا تذم زرارة؟ قال لأنكم تعلمون أن موقع زرارة منا أي موقع؟ موقع زرارة من نار كالسفينة في البحر. تلتفتون؟ وأنا أخشى أنه إذا مدحته أن الحاكم يأخذ كل سفينة غصبا. شوفوا استدلال وين راح الآية المباركة، يأخذ كل سفينة غصبا، فأنا أخشى أن تغصب هذه السفينة فأجرها حتى لا تغصب من الجائر. تشوفون أنه بعض الذم الصادر من الأئمة بأي عنوان صادر من الأئمة، يعني هذا لا يمكن أنه كل ذم إذا وجدنا لشخص أن نقول هذا مجهول مطعون فيه مذموم من قبل المعصوم، لعل الذم صدر من المعصوم ماذا؟ حفظا له، لأنه إذا كان في ذلك الوقت أهل الجور الحكام الظلمة كانوا يجدون أن أصحاب الأئمة من هم؟ فيسجنونهم فيظلمونهم فيبعدونهم. الإمام سلام الله عليه حفظا عليهم كان يذمهم في بعض المجالس العامة. ويستشهد الآية بهذه الآية المباركة يأخذون كل سفينة غصبا، وأنا أخشى أن تأخذ هذه السفينة. هذا موقع زرارة. أنا أحتمل في زرارة أنه يكذب؟ لا ما أحتمل، لكن يخطأ أو لا يخطأ زرارة؟ يشتبه أو لا يشتبه؟ نعم يشتبه. إذا تأتي نظرية الاحتمال، قال كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر، طبعا كل خبر حسي من غير المعصوم، ها هذا القيد خلوه، ليش؟ لأنه كل خبر حسي من المعصوم قل يحتمل في شأنه الموافقة وعدم الموافقة، يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع والمخالفة للواقع، واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، وهذا موجود في غير المعصوم مطلقا، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له، أي المخبر تدعوه إلى إخفاء الحقيقة، لا تعمد الكذب، نحن يمكن أن ندعي أنه في غير المعصوم أيضا موجود. تلقى القضية بين السيد الرضي والسيد المرتضى الأخوان علم الهدى، وأخيه وأخاه السيد الرضي الشاعر المعروف، أنه وقع خلاف بينهما في كتاب ورثاه من أبيهم أو من أبيهما، فوقع خلاف أنه أنا أخذ الكتاب أو هو يأخذ الكتاب. يقال بأنه في هذا الخلاف أو في هذه المشاجرة بينهما، وإن تعبير المشاجرة هي الصحيح، قال أحدهما، لا أتذكر من هو منهما، قال أحدهما من لم يترك واجبا فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده إلى الكتاب. فقال الآخر من لم يرتكب حراما فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده إلى الكتاب. قال الأحد من لم أحدهما من لم يترك مستحبا أو يفعل مكروها فليأخذ الكتاب. يقول كلاهما مد يده. يقول قال أحدهما، الآن مو في ذهني، قال أحدهما من لم يفعل مباحا فليأخذ الكتاب، في ذهني السيد المرتضى مد يده إلى الكتاب ولم يمد السيد الرضي يده إلى الكتاب، مباح ما فعل في حياة. فيقال أن السيد الرضي سأل السيد المرتضى كما على ما في ذهني، كيف يمكن أن يتصور أنك لم تفعل مباحا آخر؟ نومك، أكلك، شربك، ذهابك، إيابك، جلوسك، قيامك، كلها مباحات، لا مستحبات، لا مكروهات، لا واجبات، لا محرمات. قال كلها نويت فيها قصد القربة إلى الله. شوف الإنسان إذا أراد يستطيع أن يكون في جلوسه، في قيامه، في نومه، في أكله، كله يجعله عبادة. يأكل ليتقوى على الدرس، ليتقوى على المطالعة، ليتقوى على خدمة المسلمين، على خدمة الإسلام. ينام أيضا بهذا القرد، ينام يشرب أيضا كذلك، ينجب الأطفال أيضا، ينجب حتى يقتل الأرض بكلمة لا إله إلا الله كما ورد في الرواية. يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، لكن شوفوا هذا الأسمان اللي موجود وببساطة الإنسان يستطيع أن يحصل عليها مو زحمة، ولكن فقط يحتاج إلى تمرين النفس، أن يمرن النفس أنه لا يقدم على عمل حتى لزيارة صديق، حتى للكلام مع صديق، إلا أن يكون خصمه وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى. فلهذا أنا قلت الاحتمال تعمد الكذب هذا غير منحصر في المعصوم، المعصوم لا يتعمد الكذب، ولكن منحصر فيه لا كثير من أولياء الله أيضا هم كذلك كما في سلمان، فإنه في سلمان قد وردت الروايات أن جبرائيل عندما كان يأتي إلى الرسول ويبلغه السلام عن الملك الأعلى عن الملك الأعلى أو عن الله يقول وسلام مخصوص من الله سبحانه وتعالى إلى سلمان، بلغ سلمان إن الله يحبك يا سلام. الإنسان يمكن أن يصل إلى هذا المقام أن يكون طرفا مع الله في إبلاغ السلام، واسطة ما يحتاج، فقط الواسطة جبريل يقول بلغ سلمان السلام، الله يقول اقرئوه السلام، فإن الجنة تحت تشتاق إلى سلمان، مو سلمان مشتاق إلى الجنة. شوف المقام وين يصير الإنسان، هذا الإنسان العادي أنا ما أضرب مثال الإمام الصادق حتى تقولون باطل أكثر معصومة إحنا ومن نقدر نصير معصومين، لا سلمان هذا، سلمان وهو عابد نار. بعض الإخوة مطالعين في حياة الإمام مطالعين لأنه سلمان عمره في الروايات عمره 360 سنة بلغ، فكان معاصر سد سد سد أجيال مختلفة من المذاهب والأديان إلى أن واصل إلى ماذا؟ إلى أن واصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ورد في بعض الروايات أن الأمير سلام الله عليه عندما مات سلمان في سلمان فارس هذه المنطقة المعروفة لأنه كان والٍ عليها، أن الأمير سلام الله عليه قصده لتغسيله في سلمان فارس في هذه المنطقة التي سميت بعده بسلمان فارس. عرفت شلون كلمة فارسية هذه فارس يعني نظيف. فعندما قصده في الرواية وارد أن سلمان كان هو يتقلب عندما يغسله الأمير، ما كان يحتاج واحد يقلبه وهو على تلك الخشبة للتغسيل، كان هو يتقلب. الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذا المقام ها، لكن إذا ما وصل هو خسران وهو السبب ها، وإلا الطريق مفتوح، الطريق مفتوح لأن يصل الإنسان إلى هذا المقام. فأنت تسعي سعيك بعد هذا أنت وجهدك ويطمئن أنه يقال في الرواية، أنا ما أدري أن الرواية بعض الأحيان قلت الإخوة يوم الأربعاء هي شكاكي إلى الذهن ولا تصير تيجي إلى المطلب، ما أدري شلون تصير. يقال انه احد الائمة في ذهنه ولكن لم يقل احد الائمة احد الكبار صعد المنبر قال اعلموا اني لم اعمل شيئا في حياتي الا لنفسي، يعني هذه الاعمال قرب الى الله قرب الى الله قرب الى الله كلها لنفسي هذه. قيل له كيف ذلك؟ قال ان احسنتم لانفسكم. اذا انت تحسن لنفسك تطمئن انه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإن كانت حسنة فلها وإن كانت سيئة فعليها. يقال في قضية بأنه فالإنسان كان عنده ثلج خل مقدار من الثلج في يوم حار، قال له أيها الناس اشتروا مني الثلج لأنه رأس مالي بيذهب مني، واحد سأل آخر رأس ماله بيذهب منك شلون؟ قال لأنه هذا الثلج في يوم الحار بيضيع فده يكون ما أقدر أستعين به، هذا رأس مالي هو الثلج، رأس مالنا الأمر ملك، وهذا بيمسك يعني أنت شئت أم أبيت أمر خارج عن اختيارك في كل آن الآن، هذا الرأس مال بينتهي وهذا الرأس مال أنت تشتري به لقاء الله هو له. يعني هذا الرأس مال الله سبحانه وتعالى من تجسد مبيع فالدراعة من تجسد مثمن ثمنه الشوخة لقاء الله، أو بعبارة الأخرى من تجسد ثمنه وأنت في قبال أنت تستطيع أن تشتري به ماذا؟ تشتري به ماذا؟ تشتري به لقاء الله سبحانه وتعالى، تصل إلى ذلك المقام. فلهذا في الرواية وارد أنه يوم القيامة العبد الذي واصل إلى تلك المقامات يأتي إليه الخطاب من العلي الأعلى الذي يقول للشيء كن فيكون إلى عبدي فلان الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا المقام لا لابد حصل هناك وإلا غدا حساب ولا عمل، إذا أكو أنت مهيئ في شيء من لنا فالحصاد هناك، إذا لم تهيئ أنت في شيء من لنا بعد أنت وحظك. هذه العلوم لنا جميعا أقسم بالله، بعد أكثر من هذا ما أعرف أنت شو عليك، أقسم بالله ان لم تكن في ذات الطريق فستكون وبالا علينا يوم القيامة. فتصور مصعب اذا قهرني قصدت بها اي شيء قصدت فهذه تنفع يوم القيامة. اقسم بالله ستكون وبالا علينا يوم القيامة ان لم تكن في طريقها التي رسمها الله سبحانه وتعالى. مو بس حتى الفلسفة حتى العرفان بعد اكثر من العرفان الاركان بعد اشرف العلوم والشكين اذا هم لم تكن في سبيل الله والقصد المطلوب منها ظلمات بعضها فوق بعض. فلهذا ورد في الكافي يغفر للعالم للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. كده تصوروا هل تحصابنا احنا وايد هذه المكرمات اللي اذا حصلها في الدنيا هذا يقف امامنا ولك يفتح لنا الباب وهذا يخلي احذية قدام رجلينا ولك يسوي هالشكل هذا راح نجاوب عليه لا كنا سنجيب عليها يوم القيامة. هذه في مقابلها اننا سنحاسب هناك حساب العلماء لا حساب الجهال. فلهذا يوم القيامة العالم حسابه شيء والجاهل حسابه شيء اخر. اطمئنوا انه اذا لم يكن في سبيل الله فهو خسارة مطلقة لأي شيء انسان حتى لان يكون الانسان ما ادري ملك هذه الدنيا بعد اكثر من هذا ما يتركش احد هذا ما يقدر يصير ملك السماوات والارض حتى ما يقدر يصير والله ايضا هي خلاف لانه في المقابل انت لقاء الله موجود وذاك اللقاء الذي الى الابد الى ما لا نهاية له. في هذا الاخوة يلتفتون بقدر ما يتقدمون في العلم فليتقدموا في تهذيب النفس بقدر ما يتقدمون في هذه العلوم فليتقدموا في التزكية والتقوى. اطمئن ان الميزان ذاك والا اذا ما في تهذيب النفس كونوا على ثقة هذه العلوم هي التي تكون سببا لتبرير الحرام وارتكاب الحرام. شايفين عالم فقيه اصولي مجتهد فيلسوف ولكنه يكون من خدمة الظلمة تقول شلون انت تصور هذا النموذج في المطلب الى نفسه. هذا بعض الذين هربوا من هنا والتحقوا بحكام الظلمة في البلاد الاخرى تتصورون ان هذا النموذج في المطلب الى نفسه اذا من وجه يموت هذا موجه شرعان موجه المطلب انه شرعان تكليف هذا اتوى الشكل انا اتوى في قصر غالب في قبال الرضا في قبال الحق وإلا إذا ما موجه ما إذا شو موجه موجه هو الحال معلوم يوافق على العلوم موجه وإلا الجاهل ما يدري وجه الجاهل ما يعرف حتى يوجه لكن أنت لأنك تعرف تفعل ماذا توجه هذه المطالب. لا تكون هذه العلوم وضال لا تكون هذه العلوم منشأ التبرير والتوجيه والارتكاب المحرمات وللمنال الدنيا. تعملون للآخرة ولكن عندما تعملون للآخرة اطمئنوا الله يعطيكم الدنيا وإذا ما أعطاكم الدنيا اعلموا أنها مو في مصلحتكم. هذا مو معنى أن أقول أن الإنسان لابد يبقى هنا في كسل في جلوس في قعود في عدم عمل الله. هذا يكون أيضا جزء من العبادة لكن جزء من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما أي درجة فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة. فكلما زاد عدد المؤمنين قل احتمال عدم المطابقة وارتفع احتمال المطابقة لأن درجة احتمال ذلك ناتج يعني درجة احتمال الخطأ لأن درجة احتمال ذلك لذلك يعني الخطأ ناتج غرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. فلماذا هنا نغرب لماذا لا نجمع هذا بعد موقوف الأسسي منطقية وبقائل أن يقول هنا نجمع لماذا نغرب انتم تقولون حاصل احتمال مر بالكسر الاول بالكسر الثاني، هذا قيل احتمال الكذب. لماذا لا اذكر، لماذا لا نجمع بينهما؟ احكمت هذا من الوجه الاحتمال هذا لان الاسس المنطقيه تبين هذا، الان ناخذها نحن كاصول موضوعيه. اما لماذا بعد تفسيرها الرياضي موقول في نظريه الاحتمال؟ وكلما ضربنا قيمة احتمال الآخر تهاءل الاحتمال، يعني تهاءل احتمال الخطأ والكذب، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كفا محددا من رقم اليقين. رقم اليقين ما هو؟ واحد إذا فرضناه. فإذا واحد من 100، واحد من 1000، واحد من 10,000 وهكذا. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل. فكلما ازداد عدد المخبرين كلما زاد احتمال الكذب واحتمال الخطأ، وازداد في القبال ماذا؟ احتمال المطابقة والصدق. وكلما ضربنا كسر بكسر آخر خرجنا بكسر أشد هالة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبار المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. وكلما ضربنا كسرا بعدد جديد هذا يحل احتمال الكذب، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول ذلك الاحتمال عمليا، ولكن النظريه الواقعيه ليبقى، بل يصل في بعض الاحيان ان يزول واقعيا ونظريا، لان العقل بعد لا يستطيع ان يحتسب به. طبعا متى يزول؟ السيد الشهيد بين في الاسس المنطقيه الضابط الذي على اساسه يزول هذا الاحتمال الكسر الضئيل او لا يزول. دائما لا يزول، لا تتصورون دائما يزول هذا الاحتمال. لو كان عندك علم الاجمالي واحد نجس في 100 مليون، هذا الاحتمال يزول او لا يزول؟ لا يزول. مهما بلغ اطراف هذا العلم الاجمالي هذا الاحتمال يزول؟ لا يزول. بعد متى يزول الاحتمال؟ له ضابط ملاك خاص وجزاز، وانه كلما ازداد الكسر فانه يزول. لا تشوف المقالة كلية هذه، في بعض الاحيان يزول ذلك الكسر عمليا او واقعيا، وفي بعض الاحيان لا يزول مطلقا، يبقى ذلك الاحتمال ولو قد بلغ الكسر الى ما شاء الله من الارقام الرياضية. قال وعدم إمكان بل كلما ويزال غرامة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لغعالة ذلك الاحتمال، وفقط يزول عمليا ويبقى نظريا وواقعيا، بل سيزول واقعيا لأن الذهن لا يستطيع أن يحتفظ بذلك الاحتمال الضئيل. وعدم إمكان هذا بيان لزوال الواقعي. وقال بل واقعيا لغالته، الآن يريد أن يعلم لماذا يزول واقعيا. يقول لعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا، هذا تعليل للزوال الواقعي مو للزوال العملي. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول مع تلك الإخبارات هذا الاحتمال، يعني احتمال الكذب، عمليا أو واقعيا، يسمى ماذا؟ بالتواتر. اذا هل هناك عدد مخصوص في التواتر؟ لا. ويسمى الخبر بالخبر المتواتر، ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل بذلك العدد ذلك، يعني التواتر، لان هذا يعني حصول اليقين والتواتر بالعدد، او ان العدد تابع ماذا؟ القضية المخبر عنها والمخبرين كيفيتهم عددهم شرائطهم ونحو ذلك، لان هذا يتأثر الى جانب الكمي. ماذا يتأثر؟ بنوعية المخبرين، يعني بكيفية المخبرين. تارة يحصل للانسان اطمئنان بل يقين لو اخبر شخص واحد كسلمة، والاخرى لا يحصل له يقين باخبار شخص واحد، يحتاج الى ثلاثة مخبرين. لو اخباره ثلاثة من المراجع المعروفين بالتقوى بالصدق بالدقة، يحتل الانسان يقين او لا يحتل الانسان يقين؟ يحتل. اما لو اخباره 100 شخص لا يعرف وضعه، يحتل الانسان يقين او لا يحتل؟ اذا مو فقط عدد المخبرين، كيفية المخبرين ايضا له مدخلية في حصول اليقين من التواتر. قال لان هذا يتأثر الى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباحتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر ان الاحراز في الخبر المتواتر يقوم على اساس حساب الاحتمالات ولا علاقة له بالعدد، ان العدد اذا كان ثلاثة هو متواتر، ان لم يكن ثلاثة ليس بتواتر. لا، ليس الامر كذلك. ثم ان التواتر ينقسم الى ثلاثة اقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر اجمالي. ما هو التواتر اللفظي؟ ان يخبر المخبرون جميعا لفظا واحدا، يقول كلنا سمعنا من الرسول هذا اللفظ بهذه الخصوصيات. اذا بدأ الاول بالفعل هذا يبدأ بالفعل، إذا ذاك أتى بجملة اسمية هذا يأتي بجملة اسمية، نفس الخصوصيات. نجد أنه 100 شخص، 100 صحابي، 200 صحابي، 300 صحابي من مختلف البلاد، من مختلف المناطق، كلهم يقول عندما رجعنا من حجة الوداع جمعنا رسول الله في المكان الكذائي بهذه الخصوصيات في يوم ثائت، وقعد على الكذا وجمع كذا واخذ الأمير بنحو كذا ثم قال جملة أكثر. هذه كلما ازدادت الخصوصيات ونقل لفظ واحد هذا التواتر ماذا يكون؟ لفظي. ومن هنا حصول التواتر اللفظي يحتاج الى عدد كثير اكبر مما لو اردنا ان نحصل على تواتر معنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ ان المخبرين كلهم يخبروا عن قضية، ولكن هذه القضايا التي يخبر بها هؤلاء جميعا تشترك في لازم واحد، وهي إثبات شجاعة المخبر. هذا يقول في فلان قضية فعل كذا، المخبر الثاني يقول في فلان قضية فعل كذا، المخبر الثالث يقول في قضية ثالثة فعل كذا، والجميع تشترك في ماذا؟ في أن الغلبة كانت للمخبر العدل. مثلا نريد أن نثبت أن الإمام أمير المؤمنين شجاع أو ليس بشجاع، وأنت تجد أنه يقول في بدر فعل كذا، في أحد فعل كذا، في خندق على كذا، في سنين على كذا، كذا كذا كذا كذا إلى آخر ذلك. خب هذه أكو جامع بين هذه الإخبارات؟ لا، كل يخبر قضية، هذا يخبر قضية، ذاك يخبر قضية، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد. ولكن لو جمعت بين هذه الإخبارات فيها مبنى التزامي ولا يوجد فيها مبنى التزامي؟ نعم، نعم فيها مبنى التزامي وهو شجاعة علي. كلها تريد أن تقول أن عليا في هذه المواقف كان هو الأول في الإخبار. فهنا يحصل عندنا تواتر ماذا؟ معنوي. وهذا التواتر المعنوي يعني ان المدلول المتوافق متفق مختلف، ولكن يبدو الالتزام ماذا؟ متفق، بخلاف التواتر اللفظي يعني المدلول المتوافق ماذا؟ متفق. واضح المطلب؟ اما التواتر الاجمالي لا يوجد لا توافق وتطابق في المدلول المتوافق ولا في المدلول الالتزامي، بل يوجد هناك شيء لا هو مطابق ولا التزام. من قبيل ماذا؟ انت لو وضعت يدك على كتاب البحار، تاخذ جزء من كتاب البحار، كم روايات في هذا الجزء من كتاب البحار؟ اخترقت 3000 رواية. ها؟ انت تقطع لان واحدة من هذه 3000 قادرة الى المعصومة ولا تقطع. ها؟ يحصل لك واقعة ولا؟ نعم. انا اقطع واحدة من هذه 3000 رواية ماذا؟ قادرا من المعصوم. لكن اي رواية؟ لا. خب هذا مدلول مطابق يا اخو؟ لا، لان روايات مختلفة. مدلول التزامي يوجد؟ لا ايضا، لانه كل واحد لها مدلول مطابق ومدلول التزامي يختلف عن الاخر. هل التواتر نسميه ماذا؟ تواتر اجمالي. اذا التواتر اللفظي يعني التطابق في المدلول المطابق، وان الاخبارات جميعا تنصب على عين على المدلول المطابق. التواتر المعنوي ان الاخبارات عن المدلول الالتزامي، ولكن الاخبارات متفقة مختلفة ماذا؟ في المدلول المطابق. التواتر الإجمالي، لا يوجد لا هناك مدلول مطابقي مخبر عنه، ولا هناك مدلول التزامي بهذا المعنى الذي ذكرناه في التواتر المعنوي مخبر عن، وإنما هناك لازم، ولكن هذا اللازم مو مدلول الالتزامي، بل أنت تقول جميعا واحدة منها صادقة. يقول والتواتر ظاهرة يكون لفظيا، وأخرى يكون معنويا، وثالثة يكون إجماليا. يقول وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظاً محدداً، يعني أن المدلول المطابقي واحد كهذا من الأول يعني التواتر اللفظي، وإن كان المحور المشترك لكل الإخبارات قضية معنوية محددة يعني سموها المدلول الالتزامي كما قرأتم في المنطق، أو في بعض الأحيان يكون المدلول مدلولاً تضمنياً والتزامياً. أيضا التواتر يكون تواترا ماذا؟ معنويا. إذا التواتر المعنوي هو ماذا؟ التواتر المعنوي هو التطابق على المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني، وإن كان لازما يأتي. الحمد لله رب العالمين.